بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 54 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: فصل. ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم، فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم، فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا. فصل. ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء، فإن حصل أحدهما استقر المسمى إن كان، وإلا فمهر المثل. ولا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطء في القبل، وكذا الموطوءة بشبهة، والمكرهة على الزنا، لا المطاوعة ما لم تكن أمة. ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه. وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطء أرش البكارة، وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان، وإلا فالمتعة. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة، فإن أباها الزوج فسخه الحاكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذان فصلان في تتمة المباحث المتعلقة بأي مسألة؟ مسألة الصداق، أحكام جديدة متعلقة بالصداق. قال المؤلف: ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم. قال: ولمن زوجت بلا مهر، أظن أن هذه قد مرت معنا، أن تزوج ويسكت عن المهر، لا ينفى لكن يسكتون عنه. ماذا تسمى هذه؟ المفوضة، ويجوز أن تقول المفوضة. فالمفوضة هذه ما حكمها؟ قال: فرض مهر مثلها عند الحاكم. لماذا عند الحاكم؟ قطعا للنزاع، بمعنى نذهب للحاكم ونقول: هذه زوجت تزويج تفويض ولم يقرر لها صداق، فالحاكم يفرض مهر المثل. كذلك قال: وبمهر فاسد، زوجت بمهر فاسد، والمهر الفاسد لا يمكن أن تسلمه، أليس كذلك؟ إذن ما الواجب؟ مهر المثل. كنا نمثل للمهر الفاسد كما لو أصدقها خمرا أو خنزيرا أو آلة لهو أو ما أشبه ذلك، فإن هذه كما سمعت يفرض لها مهر المثل. مهر المثل ما المراد به؟ يعني مهر مثيلاتها، من حيث السن، من حيث مثلا البلد التي هي فيه، المهم أن يراعى مهر المثل فتعطى إياه. مهر المثل عندنا في الغالب كم هو؟ ما بين 40 إلى 50، هذا هو مهر المثل في الغالب، والذي ينقص يعني هذا يعتبر نقص عن مهر المثل، والذي يزيد يعتبر زاد. ثم قال بعد ذلك: قال فإن تراضيا فيما بينهما، إن تراضيا ولو على قليل صح. إن تراضيا، الضمير يعود على من؟ على الزوجين، يعني أن الزوجين تراضيا وقال: ما يحتاج نذهب للحاكم، خلاص أنت الآن تزوجت ودخلت، أعطني مثلا 30، أعطني 20، وتراضوا على ذلك. فالمؤلف يقول صح. قال: ولو على قليل، لما مر معنا أن الصداقة لا حد لأقله ولا حد لأكثره أيضا، لكن الكلام هنا فيما لو جعل الصداقة قليلا ورضيت بذلك رضا تاما فلا إشكال. قال صح ولزم. قال: فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة على الموسي قدره إلى آخره. قال: فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق، عندنا فرقة تنصف الصداق يعني يجب نصف الصداق، مر معنا هذا أو ما مر؟ مر معنا، وله أمثلة كثيرة. من أظهر أمثلتها لو طلق قبل الدخول، هذه أوضح المسائل وأكثرها. هذا إنسان طلق زوجته قبل الدخول، لكن نظرنا وإذا هو لم يفرض لها صداقا، قال قبل فرضه أو تراضيهما، ليس هناك فرض مقدر وليس هناك تراضي، يعني ما اتفقوا على شيء، فما الواجب؟ الواجب شيء آخر ليس صداقا، الواجب ما سماه المؤلف بل ما سماه القرآن متعة، متعة يمتعها. كيف يمتعها؟ يعني يعطيها شيئا يرضيها. قال المؤلف: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني أن المتعة ترجع إلى يسار الزوج وإلى غناه، فإذا كان موسعا عليه فليوسع في المتعة، وإن كان مقترا عليه ومضيقا عليه فليعطي على قدره. قال المؤلف: فأعلاها خادم وأدناها كسوة. أعلى المتعة خادم، هذا في زمن سبق أنه يعطيها خادما، يعطيها خادما يخدمها بالأجرة ولا خادم تملكه عبدا لها؟ الجواب تملكه، يعني أعلاها خادم يعني عبد يخدمها، ليس المراد أن يعطيها خادما بالأجرة سواء الأجرة منه أو منها، ليس المراد هذا، المراد أن يعطيها عبدا. هذا فيما سبق، وكما قلت ما دام فيما سبق إذن فيما جد من الزمان على حسب الحال. قال: وأدناها كسوة تجزيها في صلاتها. كسوة يعني ما تلبسه في الصلاة. قال: وذلك يكون بالدرع والخمار، الدرع على بدنها والخمار على رأسها، فإذا أعطاها درعا وخمارا فهذا هو الواجب. قال: إذا كان موسرا. ما الدليل على هذا الشيء؟ الدليل هذا نص القرآن، قال الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، هذا الطلاق متى؟ قبل الدخول. أو تفرضوا لهن فريضة، إذا ما في فريضة مقدرة، لأنه إن كان هناك فريضة فمر معنا نصف ما فرضتم. إذن الحكم واضح، الحكم واضح، وهو أن المتعة تجب للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسمى لها الصداق. إذا لو سئلت متى تجب المتعة فهذا ضابطها، ماذا نقول؟ للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسمى لها الصداق، فهذه لها المتعة. هل هناك متعة في شيء آخر؟ عند الحنابلة المتعة هنا فقط في هذه الصورة، مطلقة قبل الدخول وقبل أن يفرض لها، لكن ربما يأتينا إن شاء الله تعالى أن المتعة لكل مطلقة، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، سيأتي هذا، لكن ما ذهب إليه المؤلف هو المشهور عند الحنابلة أن المتعة في هذه الصورة. انتهينا من هذا الفصل، أرجو أن يكون واضحا، في إشكال؟ ما في إشكال. قال بعد هذا فصل، نعم أيوة أيوة، وش فيها؟ خلاص سكت. المتعة إيه؟ المتعة كما قال المؤلف يعني يعطيها شيئا حسب قدرته، شيء تتمتع به وتفرح به، يعني يعطيها مثلا مالا، يعطيها ثيابا، يعطيها مثلا حليا، أعلاها خادم وأدناها إماطة الأذى على الطريق كسوة. زين نعم. ما في مانع. ها يعني لا حد يعني أعلاها يعني في وقته، لكن لو أعطاها خادمين ما في إشكال. طيب قال بعد هذا فصل، قال ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطأ. ثم قال بعد ذلك ولا مهر في النكاح الباطل. هنا تذكير في النكاح الفاسد والنكاح الباطل. النكاح الفاسد هو النكاح الذي وقع فيه خلاف، هذا يسمى فاسدا، ويمثل لذلك كما لو تزوجها من غير ولي، هذا فيه خلاف، فإذا تزوج من غير ولي فهذا النكاح يكون فاسدا. بينما الباطل هو النكاح الذي لا خلاف فيه بالإجماع، فهذا باطل. تزوج أخت زوجته، ما حكم النكاح؟ هذا باطل. تزوج امرأة في العدة، الجواب باطل أيضا. فالذي لا خلاف فيه باطل، والذي فيه خلاف هذا يعتبر فاسدا. طيب هنا أيضا فائدة في الموضوع، إنسان تزوج نكاحا فاسدا يعتقد فساده، كما لو تزوج من غير ولي قال فيه خلاف، لكنني أعرف أن النكاح من غير ولي أنه لا يجوز، هذا هل يبقى فاسدا في حقه؟ هذا يقولون يكون باطلا، يكون باطلا ولا يصح الزواج في هذه الحال، لا يصح العقد. إنما النكاح الفاسد الذي يأتيه من غير مجاوزة للحد في خلاف، لكن ما تجاوز هذا، إنما قلد مثلا أو أفتي بشيء وما أشبه ذلك، لكن هو فاسد ويعتقد فساده ثم يقدم عليه، يقول هذا النكاح يعتبر باطلا في حقك. وهذه مسألة يعني ربما يحتاج إليها، النكاح بلا ولي هذا فاسد، لكن يأتينا إنسان طالب علم، طالب علم ويعرف أن النكاح بلا ولي أنه لا يصح وفيه الحديث، لكن لمصلحة أو لهوى في نفسه تزوج امرأة من غير ولي، فيقال هذا الزواج ليس فاسدا في حقك، هذا باطل، لأنك الآن أقدمت على المخالفة مع العلم في بطلان هذا الرأي وهذا القول. طيب نعود لكلام المؤلف، قال ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطأ. هذا إنسان نكح نكاحا فاسدا، فهل هناك مهر؟ إن حصل وطأ، إن حصلت خلوة أو وطأ فيجب المهر. ما صورتها؟ عقد على امرأة من غير ولي، ما هذا النكاح؟ فاسد. هل نقول أعطنا المهر؟ نقول لا، ما في مهر. لماذا؟ لأن إلى الآن لم يستوجب الرجل أو لم تستوجب المرأة الصداق. متى تستوجبه؟ قال بالخلوة، خلى بها أو وطئها، فهنا يجب أن يدفع الصداق، لأنه كما قال المؤلف لا مهر إلا بالخلوة أو الوطئ. قال فإن حصل أحدهما استقر المسمى إن كان، وإلا فمهر المثل. إن حصل أحدهما، ما المراد بأحدهما؟ الخلو أو الوطأ. استقر المسمى، ما المسمى؟ المهر، يعني اتفقوا على 40 وحصلت خلو أو وطأ فهنا يستقر. طيب إذا لم يكن هناك مسمى، تزوج أو نكح نكاحا فاسدا وليس هناك تسمية، فما الواجب؟ مهر المثل. إذن كما سبق تماما في النكاح الصحيح، فيجرون أو يعطون النكاح الفاسد حكم النكاح الصحيح فيما يتعلق بالصداق. قال ولا مهر في النكاح الباطل. لا مهر في النكاح الباطل، ما مثاله؟ كما لو تزوج أخت زوجتي، فهذا باطل. قال إلا بالوطء في القبل، يعني نكح نكاحا باطلا ودخل ووطي في القبل، ففي هذه الحال ما الحكم؟ نقول يستقر المهر، يجب أن تعطيها مهرا. وهل يفرق بينهما أو يستمران؟ لا يفرق، هذا نكاح باطل. لكن نقول أعطي المرأة الصداق. قال إلا بالوطي في القبل، وأما لو وطي في غير القبل وهو محرم أن يأتي في الدبر فإنه لا يستقر به الصداق. وذلك أنه أن وطأ في القبل قالوا فيه إتلاف بخلاف غيره، ولذلك أوجبوا المهر في هذه الحال. وفي الحديث لها المهر بما استحللت من فرجها. هذه الصورة يستقر بها المهر في النكاح الباطل. قال وكذا الموطوءة بشبهة، وهذا أيضا ليس بالجديد. موطوءة بشبهة، ذكرنا يا متعب أن الشبهة ربما تكون شبهة عقد أو شبهة اعتقاد. شبهة عقد أو شبهة اعتقاد، ما مثال شبهة العقد وما مثال شبهة الاعتقاد؟ العقد يظن أنه يجوز أن يتزوج أخت زوجته، يظن ما في شيء هذا وعقد عليها، هذه شبهة عقد. شبهة اعتقاد أن يطأ امرأة يظنها زوجته، يظنها زوجته، فهذه شبهة اعتقاد. قال المؤلف وكذا الموطوءة بشبهة، كذا في أي شيء؟ في المهر، في الصداق، يعني يلزمه الصداق لمن وطئها بشبهة، سواء كانت بشبهة اعتقاد أو بشبهة عقد. واضح هذا؟ قال والمكرهة على الزنا للمطاوعة. المكرهة على الزنا أيضا لها الصداق. هذا إنسان نسأل الله العافية اغتصب امرأة وزنى بها، فيلزمه الصداق، ما في شيء ثاني؟ ما في عقوبة؟ ما في حد؟ نقول بلى، بس البحث هنا ليس في هذه الأمور، البحث الآن في الصداق. قال للمطاوعة الموافقة على الزنا هذا ليس لها شيء، وهذا لا إشكال فيه. قال ما لم تكن أمة، الأمة يقولون لها الصداق حتى ولو كانت مطاوعة. والسبب أن الأمة أمرها إلى سيدها، وزناها الآن عن مطاوعة ليس يعود النقص إليها فقط، بل يعود إلى سيدها، ولهذا يلزمه الصداق، صداق الأمة. وصداق الأمة قد يكون أقل من صداق الحرة، لكن على كل حال يلزمه الصداق. انتهينا من هذه المسألة، وعرفنا ما الواجب في النكاح الفاسد وفي النكاح الباطل من حيث المهر. هنا مسألة غريبة، قال ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه. غريبة هذه، أو لست بغريبة؟ أو ما تدرون ما هي؟ نشرحها لكم حتى نعرف غريبة أو لا. قال يتعدد المهر بتعدد الشبهة، يعني وطئ امرأة يظنها زوجته زينب، ثم وطئها ثانية يظنها زوجته مريم، ثم ثالثة، ثم رابعة، خلاص انت العدد إلى أربع. ففي كل مرة يلزمه مهر، أربع مرات أو ثلاث مرات بكل وطئ مهر، لأنه الآن تعددت الشبهة فيتعدد المهر. هكذا كلام في المسألة هذه، ولا يقال إن هذه امرأة واحدة والوطئ في مكان واحد فيقال لا، في كل مرة لا حكم. في المرة الأولى يظنها زينب، ثم كما قلنا مريم إلى آخره، ففي كل وطئ يسوق مهرا. فعلى هذا ربما يلزمه أربع صداقات، أربعة مهور، ممكن هذا؟ ممكن هذا بالصفة التي ذكرت. كذلك يتعدد المهر بتعدد الإكراه، هذه أوضح من الأولى، يعني أكره امرأة في أول النهار ثم في آخره ثم في اليوم الثاني، هذا واضح، يعني كل إكراه له حكمه، فيلزمه في كل إكراه صداق. انتهينا من هذا. في إشكال ولا ما فيه؟ ما فيه؟ طيب ها؟ لا ما جعله مرة واحدة، يعني كأنه الآن عامله بالأشد. قال: وعلى من أزال بكارة، وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطئ أرش البكارة. قال: وإن أزالها الزود إلى آخره. هذا إنسان أزال بكارة أجنبية بلا وطئ. أنت تعرف أن البكارة تزول بالوطئ، وربما زالت بغير الوطئ، كإنسان مثلا دفع امرأة حتى سقطت وذهبت بكارتها، أو ضربها حتى ذهبت بكارتها، فما الحكم؟ قال: يلزمه أرش البكارة. أرش البكارة كيف نقدره؟ يعني نقدرها بكرا، ونقدرها قصد يعني صداقها بكرا وصداقها غير بكر، ذهبت البكارة. هذا الفرق بين الصداقين هو الذي يلزمه. وهذا ربما يكون كما قلت لك، يعني ربما يعتدي رجل على امرأة فيدفعها أو يضربها أو ما أشبه ذلك، ثم بعد المعاينة الطبية يتبين أنه أذهب بكارتها، فيلزمه أرش البكارة. قال: وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان، وإلا فالمتعة. هذه غريبة أيضا، كيف ذلك؟ أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول. يلا من يشرحها لنا؟ أزالها، أزال ماذا؟ أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول. يلا ها؟ إيه، لأنه قبل الدخول. يعني قصدك أنه مثلا ضربها، ممكن هذا، يعني هذا إنسان عقد على امرأة ثم ضربها، أو كما قلنا دفعها أو اعتدى عليها، فنظرنا فإذا بكارت وقد ذهبت، فما الحكم هنا؟ قال: لم يكن عليه إلا نصف المسمى، لأنه إذا طلقها قبل الدخول فنصف ما فرضتم يلزم هذا. إذا كان ما في مسمى ما سمي لها، فمر معنا أنها إذا طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها شيء فلها المتعة. هذه صورتها. وتصويرها مرة ثانية لنقول إنه عقد على امرأة ثم اعتدى عليها، طبعا اعتدى عليها من غير خلوة، لأنه إذا خلا يستقر، يعني يعتدى عليها مثلا بحضور أهلها، ضربها، جذبها، دفعها، ثم نظرنا وإذا بكرت وقد ذهبت ثم طلقها، فيلزمه نصف الصد المسمى أو المتعة. طيب قد تقول يا عبد العزيز، طيب ولا ضربها ولا سحبها، وهذا ما مجانا هذا؟ نقول له حكم آخر. نحن الآن لا نتكلم في الجنايات، نتكلم في الصداق، وإلا جنايته هذه لها تعزير عند القاضي، فالمقصود الصداق، أما شيء آخر فبحثه في موضعه. قال بعد هذا: ولا يصح. نعم، إيه، لأن هذا زوج، والزوج يعني تعرف له أن يضرب زوجته ولا يسأل فيما ضربها. أي نعم، أيه، ولهذا يلزم يعني يعزر بما يناسب جنايته، لكن ما يلزم بمزيد على نصف المسمى، وربما لا تخلو من خلاف، لكن هذا ما ذهب إليه المؤلف. قال: ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة، فإن أباها الزوج فسخه الحاكم. لا يصح تزويج من نكاحها فاسد، يعني هذا إنسان تزوج امرأة بلا ولي، ما حكم النكاح؟ قلنا فاسد، فاسد خلاص سوف نلغيه، لكن هل نزوجها من رجل آخر؟ نقول نعم نزوجها، لكن لا بد من شيء. ما هذا الشيء؟ قال قبل الفرقة، فلا بد أن نطلق، أو لا بد أن يفسخ بخلع أو غير ذلك. لماذا؟ الزواج فاسد. نقول ربما يأتي إنسان يعني ويصحح هذا العقد، يصحح العقد بلا ولي، وإذا صح العقد بلا ولي فمعنى هذا أنك تتزوج امرأة متزوجة. فحتى نقطع النزاع فيقال طلق، طلق فإن أو افسخ، فإذا طلق أو فسخ بإمكانها أن تتزوج. قال فإن أباها الزوج، أباها الزوج ما معناها؟ رفض، يعني رفض الزوج أن يطلق وأن يفارق أو أن يفسخ. قال فسخه الحاكم. قوله فإن أباها الزوج، الكلمة كأنها ثقيلة أليس كذلك؟ وربما قرأها الإنسان فإن أباها يظنها من الأبوة وهي ليست كذلك، يعني أوضح منها أن يقول فإن رفض الزوج ولا أبى الزوج. أبى الزوج ممكن تمشي، لأن حتى أبى يمكن فيه إشكال، خلى فإن رفض أو امتنع الزوج. على كل حال لا تعدل العبارة، عبارات الكتب لا تعدل، لكن هذا يعني من باب الشرح لعبارة المؤلف. طيب إذن ما الحكم إذا رفض الزوج الفرقة أو الفسخ؟ الفرقة بفسخ أو طلاق، فماذا نفعل؟ الحاكم يفسخ، الحاكم يفسخ. انتهينا من هذا، تم لنا الكلام في من تزوج، وتمت لنا أحوال الصداق. طيب بعد ذلك عندنا باب وفيه فصول تتعلق بالوليمة وآداب الأكل، فجددوا نشاطكم وتهيئوا للباب الجديد، نظريا ليس عمليا، عمليا عندكم في بيوتكم إن شاء الله. قال باب الوليمة وآداب الأكل. الوليمة، الوليمة في الأصل كل شيء يولم. كيف يولم؟ يعني كل شيء يجهز أو يحضر، هذه الوليمة. طيب لكنها غلبت على وليمة النكاح، فإذا قيل فلان عنده وليمة أو تعالوا بنا إلى وليمة فلان فإن في النكاح. طيب عندنا وليمة تسمى عقيقة، ما العقيقة؟ للمولود، للمولود. والعرب وضعت لكل مناسبة وليمة وسموها باسمها، عندهم وليمة للختان، وليمة للختان، وعندهم وليمة لظهور الأسنان، أسنان من؟ المولود. وعندهم وليمة لمعرفته القرآن، كلها ولائم كثيرة. وكل هذه الولائم كما ذكر الفقهاء من المباحات، من المباحات لا تسن ولا ينهى عنها. نعود إلى موضوعنا. قال باب الوليمة وآداب النكاح. قال وليمة العرس سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، ليست سنة فقط بل سنة مؤكدة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها وفعلها وواظب أيضا على فعلها، مما يدلك على أنها مؤكدة، يعني لا ينبغي تركها. وبعضهم يقول إن السنة المؤكدة إذا تركها فإنه يقع في المكروه، لكن هذا فيه نظر، والصواب أن السنة المؤكدة التي يتأكد فعلها، كالوتر مثلا وأشبه ذلك مما مر معك، هذه ما يقال بأنها سنة بل سنة مؤكدة. نعود لقوله وليمة العرس سنة مؤكدة. طيب سنة مؤكدة على من؟ من الذي يفعلها؟ هذا مهم جدا أيضا، يفعلها الزوج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف ماذا قال؟ أولم ولو بشات. وهذا يهمنا جدا، لأنه سوف يأتينا إن شاء الله في باب إجابة الوليمة أن الوليمة التي تجب إجابتها هي التي يدعوك إليها الزوج، التي يدعوك إليها الزوج. إذن إذا دعاك أبو الزوج أو أبو البنت المتزوجة أو قريبها كما يحصل يدعوك لزواج أخيه لزواج أخته وما أشبه ذلك، نقول هذه تأخذ حكم عموم الدعوات، لا تعتبر وليمة عرس يجب حضورها. وأظن أن في هذا الكلام فرجا لكثير من الدعوات التي يعني تزدحم في أوقات الزواجات. عندك دعوة من زوج، وعندك دعوة من أبي الزوج ومن أبي البنت ومن أخيها وعمها، نقول كل هذه تأخذ حكم الدعوات العامة، يعني إجابة المسلم مطلوبة، لكن الدعوة التي يتعين حضورها هي الدعوة التي يباشرها الزوج بشروط سوف نعرفها إن شاء الله. قال: والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وبيّن أن حضورها في أول الأمر واجب. وقال أبو هريرة: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، فهي واجبة. قال: واجب إن كان لا عذر له ولا منكر. إن كان لا عذر له، ما مثال الأعذار التي تسقط الوجوب؟ الأعذار كثيرة، مريض مثلا، أو ممرض لمريض، يعني مرافق لمريض، فهذا عذر. طيب هل من الأعذار أن تكون الوليمة في مكان يحتاج إلى سفر؟ نعم، يعني دعانا الشيخ نور إلى وليمة في مكة، نقول وين حنا وين مكة، هذه ما تجب علينا الحضور، لكن لو دعانا في بلده فلا بأس. طيب هل من العذر، هل من العذر أن إجابة الدعوة تستنزف وقت المدعو، يحضر من الساعة 9 ثم لا يفرجون عنه إلا في الساعة 12، والذي يحضر مبكرا فإنه سوف ينتظر آخر واحد، هل هذا عذر من إجابة الدعوة؟ ما تقولون؟ ها؟ حسب وش التفصيل؟ لا، ما عنده ارتباط وفاضي يروح للبيت يبي يجلس، ما عنده أي شغل، لكن أقول 3 ساعات ليست من حقكم أن تحبسوني عليها. الآن الناس حلوا المشكلة هذه، يقولون وضع الطعام الساعة كذا يضعونه في الدعوة، فهذه تحل المشكلة. لكن أيضا سوف يأتينا الآن هل الأكل هو المقصود أو الحضور هو المقصود. عموما إن كان له عذر فكما ترى لا تجب إجابة الدعوة. قال: ولا منكر، يعني إن كان لا عذر ولا منكر. أما إذا كان هناك منكر فلا تجب إجابة الدعوة، ولكن أي منكر يقصدون؟ المنكر الذي يعني يراه ويشاهده، أما منكر خفي لم يره فهذا ما يسقط الوجوب. ولنفترض مثلا أن عندهم مثلا أنهم عندهم زمر وطرب مثلا بعد العشاء، ما عندك خبر ولا يعني ولا بقيت ولا شيء، فهذا ما يجب أن هذا ما يسقط الوجوب. ربما عندهم منكر في أوساط النساء فأيضا هذا ما يسقط الوجوب، إنما الذي يسقطه المنكر الذي علمت به وتشاهده، وأما الشيء الخفي فلا تنقب عنه. قال: إن كان لا عذر ولا منكر، هذه في المرة الأولى تجب. قال: وفي الثانية السنة وفي الثالثة مكروهة. الثالثة كما جاء في الحديث أنها معروف، يعني حضورك إياها معروف. كيف معروف؟ معروف منك وإحسان به. أما الثالثة فكما جاء في الحديث أنها رياء وسمعة، فالدعوة في الأولى واجبة وفي الثانية معروف وفي الثالثة رياء وسمعة. كيف دعوة أولى وثانية وثالثة؟ هل هذا يحصل؟ شو رأيك يا شيخنا؟ كيف أولى وثانية؟ يعني ماذا؟ لا، يعني أنت جعلت الثاني والثالث لزوجة ثانية وثالثة؟ لا، في نفس الزواج هذا يعني هذا الإنسان عنده وليمة في اليوم الأول وغدا أيضا في وليمة وبعد الغد، هذا يحصل هذا يعني يعدد الولائم. فقالك يا فلان لا تخليني على زواج الابن اليوم وبكرة وبعده، فنقول اليوم نأتي إن شاء الله وبكرة نأتي ما في مانع، لأن المؤلف يقول إنها سنة، أما بعد بكرة فإنها رياء وسمعة فلا نحضر. الواجبة الأولى كما سمعت، وأما الثانية والثالثة فكما قال سنة، والثالثة مكروهة لأنها رياء وسمعة. إذا نفهم أن المقصود هنا بالدعوة الأولى والثانية والثالثة في نفس الزواج، ليس في زواج آخر، في نفس الزواج كما هو واضح في الحديث. قال وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب. هذا أيضا مهم، تجب إذا كان الداعي مسلما. طيب وإذا كان الداعي كافرا لا تجب، لكن هل يجوز أن تحضر؟ دعاك نصراني أو بوذي على زواج على زواجه، نقول لا مانع أن تحضر، لا سيما إذا كان في حضورك مصلحة دعوية، لكن الوجوب ما يجب. قال يحرم هجره، والأصل أنه لا يجوز هجر المسلم، لكن هذا عنده بدعة مثلا أو عنده معصية تستوجب هجره ثم دعاك، نقول ما يجب الحضور، لكن إذا لم يجب هجره فإنك تحضر. قال يحرم هجره. قال وكسبه طيب، كسبه طيب أو حلال، كسبه طيب أو حلال، ما المراد؟ نقول الطيب هنا المراد به الحلال، المراد به الحلال، وليس المراد أن كسبه طيب يعني أن دخله مثلا من عمل مثل مرموق، ليس مثل حجاما، لأن كسب الحجام خبيث، ليس هذا المراد. المراد أن كسبه حلال سواء كان وزيرا أو صانعا أو حجاما، ما دام أنه يحل له فهو حلال لمن دعاه. هذه شروط، أن يكون مسلما يحرم هجره وكسبه طيب. قال فإن كان في ماله حرام كره إجابته ومعاملته وقبول هديته، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. هذه مهمة ويحتاجها الناس. هذا إنسان في ماله حرام، يعني يبيع مثلا آلات له، تجارته مثلا في القنوات الفاسدة، تجارته فيها شيء من الربا إلى آخره، ما الحكم؟ قال المؤلف كره إجابته، ما دام أن ماله الآن مختلط فإن تكره إجابته. لماذا لا تحرم إجابته؟ لأننا لم نتيقن ماذا؟ التحريم، يعني لم نتيقن الآن أنك تأكل من الحرام لأن ماله مشتبه. طيب إذا علم أنه إذا كان في ماله حرام، أنه إذا كان ماله كله حرام فالحكم يتغير أو لا يتغير؟ يتغير. إذن هذا في المال المختلط. قال كرهت إجابته، ثم استطرد المؤلف قال ومعاملته، حتى المعاملة تكره. معاملته في أي شيء؟ في البيع والشراء، يعني يكره أنك تتعامل معه، وهذه أظن أن فيها نقاشا، أعني المعاملة. ووجه النقاش أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع اليهود، واليهود أكلون السحت ويأكلون الربا، فلم يتورع النبي عليه الصلاة والسلام من معاملتهم، وأيضا اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه كما هو معروف. فالمعاملة مع من ماله حرام يعني ليس كما قال المؤلف. طيب قبول هديته ما الحكم؟ قال المؤلف يكره، كرهت إجابته وقبول هديته إلى آخره، لكن قبول هدية أمرها أوسع. قال وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. الكلام واضح، يعني إذا كان شغله في الحرام كثير فالكراهة تقوى، وهل تصل إلى التحريم؟ قلنا قبل قليل تصل إذا كثر الحرام حتى صار هو كل ماله، فإنها تصل إلى حد التحريم. طيب، قال بعدها وإذا دعاه اثنان فأكثر وجب عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع وإلا أجاب الأسبق. دعاه اثنان، كلاهما دعاه، فالمؤلف ماذا يرى؟ أن تجيب الاثنين، لكن إن أمكن، وفي وقتنا الحاضر يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، تذهب إلى هذا أول وقت ثم الثاني في ثاني وقت وربما إلى ثالث، فإذا أمكن فإنك تجيب الجميع. طيب إذا لم يمكن فمن تجيب؟ الأسباق الذي دعاك أولا فإنك تجيبه. طيب إذا كان سواء قال فالأدين، كيف الأدين؟ الذي أكثر دينا، يعني صاحب الدين مقدم لأن الدين مقدم على غيره. قال فالأقرب رحما، إذا كان هناك اثنان فإنك تجيب القريب في الرحم. قال فجوارا، الأقرب جوارا. طيب قال ثم يقرع، يجري قرعة، إذا تساوت الأمور هذه من يجري القرعة؟ هو يجريها، هو يجريها. ثم إذا قال لماذا لم تأتي إلي؟ قال والله القرعة ما طلعت لك. أي قرعة؟ قال أنا سويت قرعة في البيت وما طلع اسمك، إن شاء الله مرة ثانية. نقول هذا كلام مؤلف، لأنه إذا تساوت الحقوق فالفرز بينها بالقرعة. ولكن المسألة فيها حل غير ذلك، وهو أنه يعتذر بأن له دعوة سابقة، وهذا عذر شرعي، عذر شرعي لا إشكال فيه. طيب نختم بهذه. قال ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل، بل ينوي الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن، ولئلا يظن به التكبر. هذه مهمة، إذا دعيت إلى الزواج فلا يكون همك الأكل وماذا سوف يضعون، هل هم سوف يضعون لحم غنم أو لحم إبل، لا يكون همك هذا، بل يكون همك أي شيء تطبيق السنة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام شيئا يعني مفيدا في هذا، وهو أنه إذا دعي ينبغي له أن يطعم قبل أن يذهب للدعوة. لماذا؟ حتى تنكسر نفسه ويذهب فعلا لإجابة الدعوة، لأنه إذا أكل خلاص ما يحتاج أنه يعني يتعلق بالطعام. وبعض الناس بعكس هذا، إذا دعي فإنه يمتنع الطعام حتى يعني يطعم جيدا عند الداعي. على كل حال لا مانع أن يقصد الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأكل الطعام مباح، بل ربما يؤجر عليه بالنية الحسنة. طيب وقال ويستحب أكله ولو صائما، تكون إن شاء الله في الجلسة القادمة.